معلش انا كاتب احتياطا، مره من المرات سال ايه ممنوعات استخدام الباراسيمتاس ومايميتك سيستميك. يعني ايه سيستميك؟ ممنوع استخدام الباراسيمتاس ومايميتك. ايه؟ اوعى تدي باراسيمتاس ومايميتك لكان سيستميك مش اطرى بقى. ما تديهاش في البرونكا اسم، ما تديهاش في التربك ايه الف، ما تديهاش في البارك، فاكر الكلام ده كان مكتوب تحت كلين ايه افتز، ما تديهاش في الباركنسون، ما تديهاش في الكوري انسفشنسي، ما تديهاش في الثايرو ايه توكسيكوز. في ناس بتسمع وهاي عارفهم كويسين، خمسه كونترا انديكيشن. خلصنا خلاص المايوتك دايك. تحت في الصفحه خالص، تحت في الصفحه خالص، خلوا بالكم احد الزملاء من الجيل القديم اللي كله باركه وفايده بيحب يسمع كلمه يقول لك لا مش بس دون المايوتك ده كمان ينفع السنتاسوليتك. ما عم سمعت على السيمباثيتك ولا؟ يعني مثلا الجوانتيدين على الار ما بيها الميوز بيلغي السيمباثيتك يخلي البارا واخده الابر ايه هاد. ولكن الكلام ده يعني صح مش غلط، لكن على مستوى الامتحان العملي هنعتبر اللي بيعملوا ميوتك افكت بس هم عيله واحده اسمها بارا ايه سيمباثي وميوز. اعيدهم من المره الثانيه معلش، مثلا ما بيها الميوز بيلغي السيمباثيتك يخلي البارا واخده الابر ايه هاد. ولكن الكلام ده يعني صح مش غلط، لكن على مستوى الامتحان العملي هنعتبر اللي بيعملوا مايوتك افكت بس هم عيله واحده اسمها بارا ايه سيمباثي ومايمن. اعيدهم من المره الثانيه معلش، ما تزعلش. وين افتكر بكل وين مايوتك تايوكارتين انشي استي سايس تجنين يستجنين دي ميكيريا اني ذنس او دي اف تي ايكو سايسيت بيعملوا مايوز باي استيميشن او ماسكرينك ريسبتو ان ذا كروستيكتو في فيلي مصر بدي استيميت. على فكره لما يحصل مايوزس بتفتح الانجل فلتريشن، الانجل اول جزء في الكلام مع مسلم يا جماعه شبكه كده اسمها سبيس فونتانا توصل الكلام مسلم. لما يحصل مايوتك افكت يفتح الانجل يساعد الدرينج برضه. استيميشن ذا سيريا مصل فيها ماسكلينك اوبن ذا كلام مسلم واكوموديشن تو نيو اوبجكت. بالمناسبه مين اللايت افكت موجود؟ كلهم ليهم نيكوتينك ما عدا بايلوكاربين مالوش، كلهم ليهم تويتشز يعني ما عدا بايلوكاربين مالوش تويتشز مالوش نيكوتينك. على الاي ادي استخداماته هي الجلوكوما وكات ادهيجن ويعادلوا اتروبين سبستيوت. وبالنسبه للكونتر اندكيشن قلنا العمود الثاني اهم من الاولاني النيدياتك على الاي مين. قول له لو سألك حد قول له في باسيف وفي اكتف، باسيف ميدريز واكتف ميدريز. الباسيف زي عينه اسمها باراسيمباثوليتيك اتروبين يمشي هايوسين جايز هوماتروبين اللي زيك الحصه اللي فاتت يوكاتروبين تروبيكامايد سايكلوبنتوليت. هتفاجئ يوم السبت والحد في امتحان ان في اسئله كتير على الصفحه دي بتاعت الاتروبين سبستيوت. اتروبين هايوسين هوماتروبين يوكاتروبين تروبيكامايد سايكلوبنتوليت. مش هقعد اقول بقى الاتروبين 7 ايام والهوماتروبين 24 ساعه ويوكاتروبين 4 ل 6 والتروبيكامايد 6 ل 8. الكلام ده في ذهنك لانك القانون هتعرفه من كذا حاجه. لو طلع اتروبين وعيلته الديوريشن هي المفتاح المعرفه. دكاتره لو سالك حد ازاي الاتروبين بيوسع الحركه تقول له من غير ما تقرا الورق تقول له ايه؟ اقول له اتس جوينج تو بلوك ماسكلينك في الكونستريكتور بيبيلي مصر. لما يقفل ماسكلينك في الكونستريكتور بيبيلي مصر بايته تاخد الابر هاند صح؟ بس بريف في زملاء اشطر مني يقول لك الاتروبين باراليز الكونستريكتور بيبيلي مصر. معاك على فكره الاتروبين باراليز كمان السيليا مصر يسموها في الفارما سايكلو بريج. طلع لي زميل امبارح وقال لي ما عدا اليوكاتروبين قلت له برافو عليك كده اليوكاتروبين ضعيف ما يعملهاش سايكلو بريجيا اتروبين اخواته. لما يحصل سايكلو بريجيا يحصل كلوجر في كلامه مع المشلم ونصب اكوموديشن تونيل. عندنا استاذ برضه من الجيل القديم وشاطر جدا بدل ما يقول كلمه نصب اكوموديشن تونيل يقول لك معناها ما بشوفش الحاجه القريبه معناها ان عيني مثبته على ان انا اشوف الحاجه البعيده باستمرار يساوي اكوموديشن تو فاول. تعبير غريب يا استاذنا الفاضل لكن هو بيحبه. يعني لما يبقى واحد عنده نصب اكوموديشن تونيل تساوي ايه؟ اكوموديشن تو فاول يعني بيشوف البعيد بس ما يشوفش القريب شوف البعيد. يعني ما اعرفش هذا مدى صحه هذا التعبير. دكاتره دكاتره لا ما حدش يكلم اجري على الحته بتاعت الحلقه. اتروبين واخواته بارايز السيليا مثلا سايكلوبيجيا ما عدا يوكاتروبين. اتروبين بارايز الكروستيك رد عليها طالب قال لي تمام ما دام الكروستيك بلوكت او بارايز اللايت افكت اخباره ايه؟ اللايت افكت اخباره ايه؟ روست المجموعه الوحيده في الفارما للبايجيكت جنبيها ايه؟ روست لايت افكت مهم قوي قوي روست لايت افكت او روست لايت افكت. هيسالوك البث الميدريز بيستخدموا في ايه على الاي؟ بث الميدريز يا اطباء يوز ان فحص قاع عين مع اتروبين يستخدموا في الايرايت اتروبين مفضل ويستخدموا في اللعبه بتاع كات ادهيجن بالتبادل مع المايوتك دايت. اوعى حد يقول اوعى حد يقول اتروبين وعيلته يستخدموا في الجلوكوما دول ممنوعين في الجلوكوما. يا مناف راح تعمل نظارات رجع فاقدي البصر لكن مش البصيره. فاهم ازاي؟ فقد البصر. من فضلك خد بالك اتوبين وخوات ظهور ضغط العين خالص ممكن بريسيبيتيت اكيوت اتاك في جلوكوما كومن قوي. هيسالوك ايه ممنوعات استخدام العيله دي يا جماعه؟ جلوكوما وانلارج بروستيت. انا اقصد انك ما تاثرش لو عندك بروستيت. لا اقصد لو عندك بروستيت ما تاثرش على عينك، لكن اقصد سيستميك كونترا ايه انديكيشن. حته جديده عليك بقى اكتف مدياتك. يلا اكتف مدياتك في الحته الجديده هنا، ركز معايا من فضلك. اكتف مدياتك فرعين سمباس ومايمتك وحاجه جديده عليك اسمها كوكين. طب نتفق اتفاق مع بعض، مين السمباس ومايمتك؟ اوعى حد يقول لي ادرينالين ازعل قوي قوي. طب يا اخي مش قادرين سمباس ومايمتك، ما ينفعش لوكال يا دكتور على الاي. ادرينالين لوكال على الاي ما ينفعش الا افطر عم لويس وافطر سوبر ايه سلسلتي. اوعى حد يقول لي نور ادرينالين على الاي. امال هتقول ايه على الاي؟ افيدرين ماشي. افيدرين يا جماعه ما بيتكسرش بالكومنت ولا لا. في التيشو ما يتكسرش فيه افيدرين اضعف من الادرينالين ريس فازو ايه؟ كونستريكتور كان ديفيوز. في مايل افيدرين ماشي. اللي يحب يكتب فوق في مايل افيدرين اخوه كمان ميزوكسامين ماشي. اكتب ميزوكسامين. مايل افيدرين ماشي. في مايل افيدرين ماشي. ميزوكسامين ماشي. ناس بتكتب حتى الامفيتامين. بس من فضلك الكوكين كمان يوسع الحلقه. يمكن انتوا سمعتوا ان في مصر هنا في الالبانيات كانت مشكله الناس اللي بياخدوا كوكين وكانوا بيتغنوا بيه، يعني سم الكوكايين خلاني مسكين وعنايا في راسي رايحين جايين. هو يوجوالي بيأثر على اي، فاهمين انت سيد درويش من التراث يعني. فيوجوالي هو كان بينبه الناس لخطوط هذا الكلام، بقول له مسكين مش دي القضيه. اللي انا عاوز اقوله الكوكين اللي بيستنشق كوكين عينه بتبقى واسعه ازاي؟ خليك معايا. ايه الميكانيزم بتاعه؟ الكوكين يا ابطال بيجمع كاتيكولامين على الاي، بيمنع ابتيك واحد. الحمد لله عارفين الاربعه اللي بيمنعوا ابتيك واحد. ايه اللي بيمنع ابتيك واحد ودول ادرينالين؟ وادرينالين كوكين واحد منهم. انا اعتقد انك انت بتساوي لي صح يا عارفهم الاربعه. مين يعرف الاربعه؟ دكتور بيتكلم جوارديين واحد، كوكين واحد، ترايسايكليك انتي ديبريسن واحد، فينوكس بنزامين واحد. ان شاء الله خير مش تمليناهم قبل كده. هم موجودين بعد كده مكتوبين، لكن انا بقول خد بالك الكوكين ده بيمنع ابتيك واحد اوف كاتيكولامين في التيشو. اكتب بقلم تحت كلمه بيمنع ابتيك واحد كمان في كتب بتقول احتمال انهبت ناو اند مي انهبت ناو اند مي انهبت ناو. بقول لك بيمنع ابتيك واحد عند مي انهبت ناو. ده كان الراجل الكوكين ده، بص الكلمه اللي بقولها دي مش هو اللي شغال، ده شغال على الاي ان دايت. اللي عاوز يكتب جنب الكوكين كلمه ان دايت وجنب سمباتو ماجنتيك دايت ده يبقى بطل. هو الكوكين هو اللي اشتغل ولا جمع كاتيكولامين؟ هو جمع كاتيكولامين مش كده؟ لا انما انا جاب سؤال في الاي، يمكن اصعب سؤال جه، قال لك الكوكين شغال دايت ولا دايت؟ طبعا ان دايت. هو جمع كاتيكولامين منع الابتيك بتاعها، جمعها على العين. الكوكين يوسع الحدقه يا ابطال، سواء الكوكين او سمباتو مايمتك ازاي وصل الحلقه؟ حد يقول لي ازاي وصل الحلقه؟ هيك معلش ازاي وصل الحلقه؟ جمعوا كاتيكولامين راح اكتيفيت الفا 1 ادرينرجيك ريسبتور في الدايليتو بيوبيلي اكتف مدريس. بذلت انرجي بذلت طاقه. الكونستريكتو سليمه ولا مش سليمه؟ الكونستريكتو بيوبيلي سليمه ولا لا؟ اللايت افكس موجود ولا مش موجود؟ موجود. اللايت باع مع الاتوبين وعيلته مع التاسف، لكن موجود مع الاكتف. اسالك سؤال، هل حصل حاجه للسيليا مثلا؟ حصل حاجه؟ لا سليمه. اسالك سؤال تاني، بلد مثل سعيد حصل ايه؟ برضه ايه؟ كونستريكتور افكت يشيل احتقان. وعلى فكره المجموعه دي احتمال تنقص ضغط العين نتيجه الفازو ايه؟ كونستريكشن. بس يبقى حقيقه انا كورنرايز قوي، ازاي اعرف الفرق بين السمباس ومايمتك وبين الكوكين؟ يا اخي ما كده هما بيشتغلوا عن طريق تجميع السمباس، الكوكين بيجمع بعض سمباس ومايمتك. اوعى تنسى اصلك يا كوكين، انت اصلك سيرفس انستيتيك تضيع الكورنيال ريفلكس، بس السمباس ومايمتك مالهمش دعوه بالكورنيال ايه؟ ريفلكس. تو سمرايز ثواني، الكورنيال ريفلكس لوست مع الكوكين. تو سمرايز بصوا، في بعض الطلبه يقول لك الميدياتيك اباعه، يعني هاي تاني كده واطلع بكلمه واحده. الميدياتيك يا بيرسيف يا اكتف، البيرسيف هيلث الاطروفين كلها، والاكتف يا سمباس ومايمتك يا كوكين. في الكليه انا بقول لهم كلمتين عشان تعرف انهم ميدياتيك معاك بطاريه قطنه. اول حاجه اجيب لك على قال لك الابلاي النون دراج اون ذا اي اوف رابت حمسة لاين اون ذا اذر اي، بحط لاين كده ككون تقول لك فتش النون على الانجليز، وعاوزك تعرف ايه النون. لازم يكتب لك حاجات معينه، لازم يكتب لك لايت افكت حصل في ايه معايا بطاريه، اللايت افكت مع الاتوبين وخاتي بقى يا جماعه يبقى لوست. لو قال لك اللايت افكت لوست يبقى ايه؟ ريحني اتوبين وخاتي. افرض اللايت افكت بريزنت بيبقى ايه؟ كان ده حدث سكين في العمل يا سنتاكس وماي ميتك يا كوكيت. استخدم القطنه المفتاح الثاني اشوف الكوري ريفلكس. If it is lost فهو ايه؟ كوكين. If it is present فهو سنتاز ايه؟ ما صعبة؟ على فكرة المدياتيك مفتاحين، اول مفتاح اللايت ريفلكس لوست مع اتوبين وانتو، present مع الاكتف. بس لو كان present هتخلق مشكلة تانية، لازم اشوف الكوريا ريفلكس لوست مع الكوكين. انا مش عارف الواحد يحضر النهارده كل الكلام ده، بس اعرف الكوريا ريفلكس يضيع مع مين؟ مع حط نجمة على الكوكين، حط نجمة ما تنساش، وتحت الصفحة اكتب كوكين is local anesthetic and surface anesthetic. اكتب كوكين تحت بالصفحة، اكتب كوكين is a local anesthetic and surface anesthetic. مطبروكين، مط اسمه التاني كده، بس التاني اسمه ايه؟ مطبروكين is a local anesthetic and not surface anesthetic. والمطبروكين is a local anesthetic but not surface anesthetic. المشكلة كلها يا جماعة فين؟ في الليبيد سوليبيليتي، واحد يبقى يخش واحد لا. قبل ما اسيب الصفحة دي تاني اسمعوني، في دليل شاطر قوي كده بتمش حاجة، يحب يسألك يا ابني ايه الفرق بين الابتر ميديز والباستر ميديز في جدول من خمسة نقاط ما تقدرش الصفحة على حاجة. عاوز تقول معايا ايه الفرق بين الباستر والاكتف؟ او ساعات يسأل ايه ابني الفرق بالافيدرين والاطوبين على الاي، سؤال جاي كم. شوف انا بقول انا بجيب ارنب في الكليه بحطه قدامكم من الديزاين اوف اكسبيرمنت، حط افيدرين على عين ارنب واطوبين على عين الثانيه، الاثنين ينفعوا صح ولا لا؟ اقول لك ايه الفرق بينهم؟ بس معايا ما حدش يقول دلوقتي. واحد حاطط افيدرين ده اكتف والثاني حاطط اطوبين ده ايه؟ بس في عين ميكانيزم اكتف معناها استميت الفا ادرينرجيك سيكتور بايليتور والثاني بارلايز او بروكن ماسكاري سيكتور سيكتور. طالب هيقول لي لايت افكت انا موجود وهنا مش موجود صح ولا لا؟ طالب يقول لي في حاله الافيدرين مفيش تاثير على السيريا مصر، في حاله الاتروبين في تعاسه السيريا مصر. طالب يقول لي في حاله الافيدرين ضغط العين ما يعلاش يمكن يقطع نتيجة الفازو ايه كونتكشن، يقول لي الثاني اتروبين ضغط العين يعلى ولا لا؟ اخر فرق مع الافيدرين فازو كونتكشن يشيل الحمار خالص في العين، مع الاتروبين محدش قال بيأثر على البلاد ايه؟ السؤال ده مهم في الاول، اقلب الورقه كده يمكن تعرفه. فرق بالإفيدرين والأتروبين قدامك اهو، اكتب عليه اورال بالاورال بس، واحد اكتف واحد بس. بقول واحد اكتف واحد بس، الإفيدرين اكتف والأتروبين بس. الإفيدرين يا جماعه معاه اللايت افكتس موجود، الأتروبين بيضيع. إفيدرين ملوش دعوه بالسيريا مصل، أتروبين بارالايز السيريا مصل. ضغط العين في حاله الإفيدرين ما يتأثرش يا اما ينقص ممكن ينقص، لكن في حاله الاتروبين لازم يزيد تاثير على البلاد فيسلز. في حاله الافيدرين فازو كونستكشن، في حاله الاتروبين نو افكت على البلاد فيسلز، مفيش باور سمباثيتك انوفيشن. السؤال الاول هجي لك من يبني ميوتك ومن من ميدياتك. بص معايا سؤال ام اس كيو، اثنين اسئله في الترم الاولاني على الاي بالاضافه انها تجربه عملي لازم تيجي ان كلكم حاجه بيغلط فيها. في الاي تجربه بس عاوز اقول كلمه بتجيب لك تو انون، يقول لك اي وبي انون ميوتك وانون ميدياتك. أظن ميوتك يا جماعة مجموعة واحدة بس، هتلاقي الجوازيين دي إنسان مجموعة واحدة بس يا بارا سمتاس ومايمتك، وكل طلب من حضرتك دول الأمنون ده ليه ماسكرينك ونيكوتينك ولا إيه؟ ماسكرينك بس، لو كان ملوش تويتشز يبقى ماسكرينك بس، مش لا مفتاح حكمات الأمنون ميوتك يا جماعة هي تويتشز. لو ليه تويتشز ماسكرينك نيكوتينك، ما هو ملوش يبقى تايلوكاربين. لو جاب لك أمنون ميدياتك على الأي مطلوب منك تبص على حاجتين لايت افكت وسط أتروبين والتو بريزنت، يبقى يا سمتاس ومايمتك يا كوكين ابص على الكوريا ريفلكس لوست مع كوكين بريزنت مع السمتاسو مايمتك. مش ممكن ما يسالكش تجربه الاي في علاج الجلوكوما والادويه اللي ممنوعه في الجلوكوما دي، اخر حته حولها وهديك شويه راحه عشان نبتدي موضوع تاني. علاج الجلوكوما، علاج الجلوكوما حسب النوع. كلوزد انجل جلوكوما الاول، الانجل مقفوله. كلوزد انجل جلوكوما بيسموها اكيوت جلوكوما، اكيوت جلوكوما، ودي ابطال ايمرجنسي. ثلاث حالات فيها ميه في جسمنا تعتبر ايمرجنسي، السريبرال ايديما وجلوكوما وبلمونري ايديما. ثلاث علاج طبعا الإصابة القديمة دي فيتل والبلمونة القديمة فيتل والجلوكوما بتضيع العين بتضيع العين في خلال 24 ساعة يحصل برشة على الأوبتيك نيرف إذا زاد ده طبعا آسف ما هوش ضغط العين نور من 15 ل 20 مليمتر مركري إذا عالي على 20 وسبيك أباوت جلوكوما ممكن تعمل برشة جامد على الأوبتيك نيرف وتعمل له ديجنريشن ودي على فكرة انريفرسبل بوست ايه علاج الكلوزد انجل جلوكوما خليكم معايا يعني ايه علاج الاكيوت جلوكوما في ناس يقول لك نارو انجل جلوكوما او كلوزد انجل مش معناها كلوز يعني مقفوله تماما اسمها نارو انجل جلوكوما او كلوزد انجل جلوكوما وعلى فكره سبب اساسي ليها ساعات تبقى كونجنتال وبعض الشباب منكم يكتشفها كده بالصدفه لما يروح يعمل نظاره وكده الدكتور يعني مدقق يشوف ضغط العين يلاقيها عالي ودي ساعات بتبقى كونجنتال علاجها سخيف شويه لو حصل اكيوت اتاك في جلوكوما الاميرجنسي تريتمنت وان اوف اوزموتيك دايريتيك اسمه مانيتول مانيتول هام اكتب جنبه هام جدا ازازه صغيره كده ازازه صغيره كده خالص 250 سنتي بيعلقوها للمريض انترافينوس زيت انترافينوس اسمه اوزموتيك دايريتيك اكتب جنبه اوزموتيك دايريتيك بيشد الميه من العين الاوزموزس اوزموتيك دايريتيك ودي صدقوني لايف او دي اي سيفنج لايف سيفنج اي سيفنج ينقذ العين هو ايه في قسم غامض ايمرجنس ده من البرانشز يعني محتامي برانش حلو قوي يعني ما فيهاش ايمرجنس كتير يعني بتعيش حياتك الاجتماعيه والاسريه ما فيش ايمرجنس مش زي بس اعمار نفسك كل شويه تنزل فاهم ولاده ولا طلق ولا فاهم ازاي ولا جراحات ولا الكارديولوجي فده برانش يعني هادئ خالص ما فيش ايمرجنس غير الجلوكوما ورابشر جروب عين واحد ساعتين فبتنزل عشان صفيها بس تعملوا ايناكيشن يعني تشيلها خالص هو ده الايمرجنسي روتين دول لو جبت سيف الاي طبعا رابشر جروب يبقى خير وبركه طيب بتعلق له في الاكيوت جلوكوما ماني تول من فضلك يا دكتور بديله كمان اي في دايانوكس اسمه اسيتا زولامايد اسمعوني معلش عشان في فهم خاطئ اسيتا زولامايد اللي اسمه دايانوكس بدي اي في اكتب جنبه دايوريتك في الاكيوت جلوكوما مش هيلحق لسه انهيبت اكواس هيما فورميشن ده هنا بيتفرق في كده لا ده في الاكيوت جلوكوما بيشتغل هو نفسه كبايوتيك برضه يعطى اي في في الكون الجلوكوما هيبان الميكانيزم التاني اللي هو اشتغل كايه انهيبت اكواس ايه هيما فورميشن ماشي يا عم نمره اتنين حاول تفتح الكنال وعم مش لم النارو انجل دي او مسدوده حاول تفتحها نفتحها بادويه اسمها بارا سمباسومينيك فايزوستيجنين و بايلوكاربين اللي عاوز اي سؤال لهذه المرحله في الاكيوت جلوكوما يسال بس انا اعذر كلمه قبل ما الدكتور يسالني معلش كلمه قالتها الزميله اللي ادت محاضره الاي او محاضره الاي انا بقول في علاج الاكيوت جلوكوما مانيتول وفايستجنين او بايلوكاربين واسيتازولامايد يمكن حضراتكم انتم مدققين جدا هتلاحظ ان انا بعدت خالص في الاكيوت جلوكوما عن عيله اسمها الريفرسبل انتي جرين ستريس معايا هي دي الفكره على فكره ما حدش بيستخدمها خالص لا هنا ولا هنا في الترانسفورم كده بتكتبه لكن هنا بالذات صعب استخدامها لسبب بسيط هي قلته في المحاضره ويعني مقتنع بيه ويمكن تسال حد فيه حاولوا احتياطا هذه الادويه اللي هي انريفرسبل انت الادويه اللي هي فايستجنين والبايلوكاربين الادويه بتفتح الكنال في ايه؟ او مش لاب صح ولا لا؟ احتمال تاثر شويه على البلاد فيسل تعمل فازو دايلاتيشن صح؟ لو تعمل فازو دايلاتيشن مش ده يزود الايكوس هيومر ايه؟ فورميشن ولا لا؟ مش ده يزود الايكوس هيومر فورميشن؟ لكن انا بستخدمها مع هذا زي حكايه البيتا بلوكر في الانجاين ديسبايت انها بتقلل الكورن فلو بستخدمها عشان تقلل الورك وبعد هنا بستخدمها عشان يفتحوا الكنال وايه او مش لاب ما اقدرش استخدم هنا في اكيوت جلوكوما انريفرسبل لحسن تعملي فازو دايلاتيشن اوف لونج ديوريشن ريكشن ما اقدرش لحسن تعملي فازو دايلاتيشن اوف لونج ديوريشن ومن ثم يبقى في مشكله انها ممكن هي نفسها تزود ضغط العين فتره طويله يعني ما حدش بيحب يستخدمها اما اللي يهمني قوي علاج الاوبن انجل جلوكوما اوبن انجل جلوكوما اسمها اوبن انجل في زملاء بيقولوا عليها وايد انجل جلوكوما ما بحبش التسميه دي وايد انجل مش معناها اوسع من الطبيعي اوبن انجل تعبير ادق معناها مفتوح الانجل مش كده لا طب ايه السبب اللي عنده جلوكوما بقى معناها مفتوح الانجل عنده ايه المين كوز اكسس ايه قلنا الحنفيه مفتوحه اكسس ايه كوز يوم الفرنيش هتدي مين؟ انا مش هقول بتاثير الاهميه اللي عندك. في الاوبن انجل جلوكوما يا جماعه انا هقول نمره واحد ادرينالين. اكتب عليه هام جدا قوي خالص. جابوا دريفاتيف منه هيجيبه لكم الدكتور ضيف في العملي مون لايت بوفيلك التصوير القديم اللي اعتمد عليه انه بيعمل فاز ايه كونستكشن شوي قال الايكوشن مفهوميش جابوا الدريفيتيف منه مون لايت بوفيلك هذا الدواء قطره برضه على عين لوكي دريفيتيف من الادينالين لازم تعرفوا باسم باي بيفالايل ادينالين او اسمه التجاري اللي بيجي علمي باي بيفيسرين معلش باي بيفيسرين وبيعتبروه ده برو دراج جديد في جسمنا ادينالين جديد في الاي ادينالين ثاني من فضلك بقول ادينالين او داي بيفالايل ادينالين اي دروب وده برو دراج ده مور لايبوفيلك يخش يدي ادينالين انسايد و لان في مشكله ادينالين ساعات بيتحط من يعمل فاز كونتكشن ما يقدرش ديفيوز فاعطاء باي بيفيسرين ده برو دراج ولايبوفيلك كويس يخش ويتحول يدي ادينالين يعمل فاز كونتكشن في بلاد فيسلز يقلل ضغط العين لا زال كتب الفارما مصممة على اعطاء ادينالين بلس جوانيسيدين ولها فكرة حلوة قوي معرفش ياخدوا بالكم منها يا دكتور وحق ايه فكرة اعطاء ادينالين مع جوانيسيدين اول جوانيسيدين دي قوي ما فيه الادينالين صح ولا لا مش هو الجوانيسيدين بيمنع الابتيك في ادينالين ولا لا ومن ثم يتجمع الادينالين بكميات كبيرة بالاضافة لنفس الجوانيسيدين نفسه بيعمل مايوتيك افكت يفتح الانجل اوف فلتريشن اكتر وقت زي ما هي مفتوحة يا اخي بنفتحها اكتر خير وبركه لما عندك مطره بتشيل الغطا البلعات البلعه مفتوحه كل لك بتشيل الغطا تفتحها اكتر واكتر ماشي عارف ايه كمان تيمولول تيمولول كلكم عارفينه اكتب جنبه طبعا في بيتا بلوكر مش كده لا اكتب جنبه does not affect the size of the pupil اكتب جنبه does not affect the size of the pupil ما يأثرش في حجم الحدقه التيمولول does not affect the size of the pupil يعني لا يعمل مايوز ولا يعمل مريف تيمولول ده بيتا بلوكر بيجيبه باستمرار وحكي من الاطباء في زملاء مصممين على حكايه انها رغم ان الانجل مفتوحه افتحها اكتر كمان زي ما بقول لك لما في مطره كتيره بتشيل رجال البلعات في نو درينج بيدوا برضه هنا طاره في الباراسومايميتك رغم ان الانجل مفتوحه زي مين؟ فايز السجنين زي زي دي اس تي ممكن هنا مفيش خوف بقى دي اوبن انجل زي ايكوسايتيت ممكن ادي برضو هنا لكن اهم علاج تاني ما تنساش تيمولول موضه ما تنساش ادينالين او دايبيفيسرين اخر كلمه حولها بايموكس اكتب جنب بايموكس جيفن اورالي انهيبت ايكوس هيومر فورميشن جنب بايموكس او اسيتازولامايد في الاوبن انجل اسمه اسيتازولامايد نمره 5 عندك تحت اكتب جيبن اورالي انهيبت اكواس هيومر فورميشن في بعضكم يتلخبط الباموكس فوق لانه بيشتغل كبايوتيك مش كده لا في الاكيد اتاك وهنا بينهيبت اكواس هيومر وبجيب الفم الطلبه الجهاديه زيكم امبارح دايت اسم دواء جنب اسيتازولامايد اسمه معلش باي فيناميد باي فيناميد واحد جنب كلمه اسيتازولامايد اكتب باي فيناميد اسمه التجاري بانيد قطرة مشهورة قوي it is also carbonic anhydrase inhibitor اسمه دايفيناميد او بانيد سمعايز بكلام منظم علاج الكلوزد انجل الانجل مقفولة قال هفتحها بارا سمبارسومايميتك بالمواحد على فكرة الانجل مقفولة قال هفتحها بارا سمبارسومايميتك بس عقبال ما افتحها لازم انقص ضغط العين بسرعة لحسن النرف يحصل ديجنريشن ادي مانيتول اي سيزنج وادي بايموكس هنا بيشتغل اي جي كابايتك اما علاج الاوبن انجل جلوكوما لازم الدكتور بريس يجيب لك في العملي يا اما تيمولول يا اما باي بيفيسرين بعض الناس في الاوبن انجل بيدوا ان اديشن حاجه تفتح الانجل اكتر واكتر بارا سمباثو ماينتك في العملي بيسالك الادويه الممنوعه في الجلوكوما عشان خاطري مفيش مريض عنده جلوكوما ياخد اتروبين ولا هيوسين ولا اتروبين فابستيوت ابدا من الحاجات المحرجه ان في بعضكم بياخد ادويه مغص زي البسكوتان ده ويدوه توصفوه المرضى بتوعكم من غير ما تكلفوا خاطركم تسالوا على ضغط العين اخبار ايه ممكن هذه الادويه السيستميك ممكن تزود قوي ضغط العين يبقى الاتروبين والهيوسين والاتروبين فابستيوت حتى لو تاخدوها فاطمه مغص من فضلك الجانجل بلوكر ازاي تعمل زي الاتروبين بالظبط زود ضغط العين ادويه ممنوعه في الجلوكوما اي دواء ليه سترونج اتروبين لايك مين الادويه اللي هي سترونج اتروبين لايك قوي في الفارما تراي سايكليك انتي ديبريسنت اكتب جميع عمرك الجميع strong at what he like. Very strong at what he like. They are tricyclic antidepressant. وضبط الاكتئاب ثلاثية الحلقات. Tricyclic, they are strong at what he like. الناس عندنا في مصر اي واحد عنده اكتئاب يقول له روح خد اميتريبتالين اللي هو اسمه في السوق المصري تريبتيزول. اميتريبتالين ده مرة هنا في الميجرين. اسمه تريبتيزول. اي واحد ياخده كده لو عنده جلوكوما ممكن تعمل له اكيد اتاك وجلوكوما. وعشان خاطر مرضى الذبحة الصدرية وده سؤال جيد كتير انتوا ان شاء الله لما ناخد موضوع الذبحة في المحاضرات اخر الشهر ده هجيها لكم انا هتروحوا بالمرضى يحطوا تحت لسانه اقراص صغيره كده موسعات للشرايين الكوني. بننبه على الناس دول بعد ما الالم الذبحة دي تفرق قرص من بقك ليه؟ لو قعدت حاطه فتره ممكن يحصل سيربرال الفازو دايلاتيشن يجيلك صداع فظيع. يحصل فازو دايلاتيشن في البلاد فيسل اوف ذا اي ممكن يزيد تكوين الايكوسيومر يزيد ضغط العين ودي مشكله كبيره للكوروناري دايليتر ثيرابي. من اشهر موسعات ماي تايب وماي تريت انت عارفين طبعا ماي تايب وماي تريت بكده يعني الاي ورقتين اللي اثر في حجم الحلقه واللي اثر في انترا اوكلار بريشر. تعالوا الموضوع اسمه ماسل ريلاكسر. يلا يلا اوتونوميك ست مجموعات والاي ده تجميعه بسيطه لم يذكر فيها جديد غير الكوكين ده بيوسع الحلقه عن طريق بيمنع ابيك وفتاتيكولامين فقط. والكوكين كلمه جيه الثانيه اللي عليه بيضيع الكورونيري سكس. من يوم السبت والحد هنمتحن امتحانات اللي هي بتاعت الدكتور ظريف سبع امتحانات بالاضافه 20 سؤال ان اديشن هم دول سبع امتحانات حوالي 60 سؤال على اوتونوميك. كان داخل موضوع مع الاوتونوميك والاي اسمه ماسل ريلاكسنت. موضوع الماسل ريلاكسنت ده موضوع مش تبع الاوتونوميك لكن انا حطه في التنمير تبع الاوتونوميك. بيجي عليه في نص السنه سؤالين ام اس كيو من 40 سؤال يبقى يستاهل يتعرف. اسمه ايه؟ ماسل ريلاكسنت. اتفضل اخير. خلاص خلاص. لا انتوا النهارده مش طبيعيين. معلش. هنا ثلاث مجموعات. ثلاث مجموعات. في ثلاث مجموعات. كلنا عارفين ان الكيميكال ترانسميتر عند الموتور اند بليت هو اسيتايل كولين. كلنا عارفين الكيميكال ترانسميتر عند الموتور اند بليت اسيتايل كولين. اول مجموعه بتنترفير مع عمل الاسيتايل كولين عند الموتور اند بليت يسموها ان ام بي. بص على الرقم الاول ان ام بي هي نيو ماسكولار بلوكر ودي مجموعه مهمه قوي. عندنا المجموعه الثانيه شغاله دايركتلي على العضلات هنسميها دايركت ماسل ريلاكسنت. وفي زميله لدت محاضرات الماسل ريلاكسنت بتحب تسمي المجموعه الاولى والثانيه مع بعض حط عليهم قوس كده تسميهم كلمه بريفرال ماسل ريلاكسنت. عندك مكتوب الماسل ريلاكسنت ثلاث مجموعات 1 2 3 باللاتيني شايفهم فوق خالص في المذكره فهحط قوس كده عليهم 1 و2 مع بعض وبتحب تطلق عليهم كلمه بريفرال ماسل ريلاكسنت. يبقى البريفرال ماسل ريلاكسنت تشمل اني واحد يا جماعه؟ النيو ماسكولار ايه؟ بلوكر والدايركت ماسل ريلاكس. معنى كده ان في مجموعه ثالثه سنترال ماسل ريلاكس شغاله على السباينال كورد وشغاله على الهاير سنتر. بعد تاني بقول ماسل ريلاكس يا دكاتره عباره عن 1 2 3 واحد نيو ماسكولار بلوكر واثنين دايركت وثلاثه سنترال ماسل ريلاكس. نفسي اقول كلمه النيو ماسكولار بلوكر دي مش هتشوفها ابدا في الاجزخانات. هتشوفها فقط جوه اوضه العمليات لانها ادويه بتعمل كومبليت باراليسز في العضلات بتشيل التون نهائيا ودي هنستخدمها ان شاء الله لما نعمل عمليات جراحيه. الجراح يطلب من الزميل حبيب البنك يقول له من فضلك مثلا انا عاوز افتح الابدومنال وول مش عاوز يبقى فيه تون في العضلات في اليوم بتاع التخدير يدي نيو ماسكولار بلوكر تعمل باراليسز ومن ثم الجراح يبقى يفتح الابدومنال وول ما يبقاش فيه اي مقاومه او اي تون في العضلات. دي ما اقدرش استخدمها في الاحوال العاديه بتاعت المصري سباز. ليه؟ لان مشكلتها حتى بجرعات صغيره بتضيع كومبليت يا جماعه التون في العضلات. يعني مش فاهم؟ يعني افرض صحيت الصبح مثلا انا عندي مصري سباز مفات كتير مننا بيقعد مثلا جنب الشباك في العربيه في القطر في اي مكان يفاجئ ان يجيله سباز في السلم المصطاد ما اروحش اديله نيو ماسكولار بلوك اشله. لا دي تعمل فالف تروح ما ينفعش. ما يروحش واحد عنده مثلا كولابس الديسك بيبقى في سباز ما عنده في السراوندنج مصل في الباك ما يروحش ياخد كراي نيو ماسكولار بلوكر يتشال لا ما يروح هلوم مدى. اذا النيو ماسكولار بلوكر دي فول اوبراتيف بروسيديو اتنين دايركت مصل اكشن ثلاثة سنتر. تعالى في رحلة شيقة جدا مع نيو ماسكولار بلوكر في طلب لك مواضيع صعبة لا تعالى نيو ماسكولار بلوكر ادوية بتنترفير او بتعمل انترابشن ل الاكشن اوف اسيتايل كولين عند الموتور اند بليت. معلش السنة فاتت السنة دي ترسعت في التقسيمة بتاعتها اسمعوني كده. في ادوية ابطال بتقلل الاوتبوت اوف اسيتايل كولين عند الموتور اند بليت ودي جديدة في ناس كتير ما يعرفوهاش. وفي ادوية اللي انتوا عارفينها حضراتكم كلكم بتضاد عمل الاسيتايل كولين عند الموتور اند بليت. يرد عليا وعلى فكره في زميل منكم سالني فيها من كام حصه كده قلت له استنى هناخدها بعدين. في ادويه بتقلل اوتبوت اوف اسيتايل عند الموتور اند بليت مش الاسيتايل هو الكيميكال ترانسبورتر ولا لا. في ادويه بتقلله طب ازاي تقلله؟ يا اما تمنع تصنيعه عند الموتور اند بليت عند النيرف اند زيرو. والله زمان يا الفا ميثايل دوبا اللي كنت تمنع تصنيع النور ايه؟ هذه هنا تحب تمنع تصنيع الاسيتايل كولين مش مهم الميكانيزم قوي اساميهم عليك. حاجه اسمها هيمي كولينيوم وتراي ايثايل كولين. حاجه اسمها هيمي كولينيوم وتراي وعلى فكره سهل اساميهم اسيتايل كولين واحد اسمه هيمي كولينيوم وتراي ايثايل كولين. وعاوزك تعرف في ادويه تمنع ريليف اوف اسيتايل كولين والله زمان يا جوالي في دين يعني تمنع طلوع النور ايه؟ ادرينالين. يبقى اذا هنا يشبهوا من هناك. في حاجات تمنع في طالب سالني في حاجات تمنع تصنيع اسيتايل كولين بس هنا مين اللي عند الموتور اند بليت مش في اي حته. في حاجات تمنع ريليف زي مين؟ نقص الكالسيوم صدقني يمنع ريليف. طلوع الاسيتايل كولين محتاج كالسيوم نقص الكالسيوم او زياده الفوسفيت او زياده المغنيسيوم. وفي دواء بياخد الكالسيوم اللي كان كتير قوي في دواء بياخد الكالسيوم من جسمنا نسميه كيليتنج ايجنت كيليت اسمه ايديتا. ايديتا هناخد اختصاره ايه من دلوقتي ايديتا وبنستخدمه في علاج الكالسيوم اوفر دوز. لوكال انستيزيا يا دكتور بتعمل كمان تمنع ريليف تعمل نيرف بلوك ما تنزلش حاجه زي الكوكين والبروكين. بنبه البوتولينم توكسينز سمعتوا عن ناس بيتسمموا بالكنز العبوات الاكل المخزونه فتره. في حاجه اسمها البوتوليزم. البوتوليزم بيعمل صوت او لوك انستيزيا لايك في النور. سمعت عن ناس من كام سنه ماتوا من الفسيخ. يمكن كان ليا يعني فرصه ان انا عاصرت بعضهم ناس كتير مات على فكره. السبب بسيط ان دول لوك انستيزيا لايك بوتولينم توكسين يعمل انستيزيا في النور موتو نيرف يحصل مصر التالسس. ماتوا من ايه؟ ماتوا من ده فراجماتيك وانتر كوستال تالسس بيرسل سباتي زيريا. حاجه محزنه. وعقبال ما وصل الانجلوس من باريس كان يعني معظمهم توفى يمكن افصل منهم انقذوا بعضهم وبعضهم لا. المشكله ايه؟ المشكله البوتولينم توكسين ده بيموت الشخص ليه؟ بيرسل فيري تعرف لو عندك فنتليتور لو عندك يقضي كل الناس دول لايف سيفنج لو تم تحط على الفنتليتور ما يموتش وصاحب يتكلم معاك وانس توقف الفنتليتور يفرفر زي الفرخه كده بالزرق ويموت منك في خلال دقائق. وهتعمل ايه؟ ما عندكش فنتليتور. اي مستشفى ضخم يعني بقصر عيني بعظمته 140 سنه 30 فنتليتور دلوقتي ده ريسنت كمان دلوقتي. فمعناها اي مستشفى خاص لك معايا 2 او 3 فنتليتور. فاذا لما يجي مثلا عندك 60 واحد هحط مين ولا مين؟ فاللي انا عاوز اقوله المشكله بتاعته ده فاجماتيك وانتر كوستال بارز. ولما يموت عالم ده فاجماتيك وانتر كوستال بارز الواحد حزين لان السنتر بتاعه كويس لكن المشكله بريفرال فيلير. كتير من الناس يجي لهم برونكو نيمونيا ونفسهم يقف بريفرال فيلير نقعد نحطهم على فنتليتور لعل وعسى بعد شويه يروح الانفكشن ده. تأكيد عند الموتور اند بليت زي هيمي كولينيوم تراي ايثايل كولين يمنع التخليق يمنع ريليف عد لك كده كام واحده بوتيرايلم توكسين لوكا انستيزيا نقص الكالسيوم زياده المغنيزيوم زياده الفوسفيت وما تنساش حاجه اسمها انتي بايوتكس امينو جلايكوزايد. اي اسمها امينو جلايكوزايد انتي بايوتكس اللي عاوز يكتب منها تحت امينو جلايكوزايد يكتب اسمين مهمين قوي ستريبتومايسين وحاجه اسمها جنتامايسين. جنتامايسين دول صدقوني بيمنعوا طلوع الاسيتين كمان من الموتور نيرف يعملوا باراليسيس. الجنتامايسين ده بتستخدمه كتير انت كل ما استخدمته لا ولا عايز فلا انت عارف الجرامايسين الاسم التجاري بتاعه سمعت عن اسمها جرامايسين ها؟ جنتامايسين ده وستريبتومايسين بتاع التي بي خش كده عنبر التي بي كلهم بياخدوا ستريبتومايسين عندنا في قصرين وانت يا فلان ولا حد سمع كلهم مدام اتطرشت من ستريبتومايسين حتى لو سمعك قوم مش قادر اصل جسمي مخدل لان ليهم هذه الادويه ليهم كوراي راي like muscle relaxation again, it now throughout after being on the motor and the brake. But that was حناقش كان ده. وما رح تناقش ايه؟ حناقش الادوية اللي تضاد على الستاير كلين عند الموتور اند بريك. بص كده منظره؟ بالتنافس الحر الشريف مع الستاير كلين. By competition with الستاير كلين. اول واحد اخد بالك نطق الاذان. By competition معلش اللي اقول لك عليه هام اكتب عليه هام. دي تيوبو كلارين هام. في مصر عندنا بيستخدم لا زال. ويجي ياخد النظري. حتى من سؤال دي تيوبو كلارين كلارين طبعا طلعت حاجه احسن منه. تاني واحد جالامين علم عليه صح ايه والدكتور جالي خدناه في الجدول صفحه 7 في الاوتونوميك سلكتيف اللي بيقفل ام 2 جالامين اللي اتهموا المضيف الحكيمه مش مضيفه الحكيمه انها بتموت بعض المرضى بالجنب الناس حاجه مش تمام لما يثبت هذا وبرضه انا بتكلم قصص بيقولوا الله اعلم الصدقتين وهل هي مدانه ولا لا بيقولوا موتة الناس بالجلامين على طول يحصل ده سجماتيك انتر كوستال باراليسيس يعني لما نبقى نقفل الات التسجيل بحكي لكم حاجات خطيره عن ادويه موتة عيانين فاهم ازاي كتيره بس يعني هتقولي لي نقفل الات التسجيل معلش ها يعني مش لازم ادين ولا فرض بس قول ده طب اقفله جد دي الواحد لازم يبقى دقيق في الطب وصناعه الدواء يا اما اذروايز في مهن كتير هتبقى طبيب وتشتغل في اي مجال غير الطب. كوراي جلانين بنكيرونيوم علم صح بنكيرونيوم بان عارفين كلمه بان زي تمام كده بان يعني حاجه ممتده مش كده؟ واسع المجال. حاجات ثانيه بقى الطلبه اللي شاطرين زيكم دول اللي عاوزهم الثلاثه بس ما تشوفش الباقي. واحد يقول لي بس ماشي على الاتراكوليوم تنات زيكيرونيوم تنات في حاجات بنكيرونيوم الكيرونيوم ذيكيرونيوم اتراكوليوم اثاني حول هند كده على كل واحد في ادويه باي دي بولايزيشن امبارح زميل قال لي باي بريزيستنت دي بولايزيشن عند الموتور اند بليت انتوا فاكرين الكتير اي دونت ليه كان بيقفل الجنج بيعمل بريزيستنت دي بولايزيشن يبقى في الاول يعمل انيشال ايه استريشن سمعت عن حاجه اسمها كولينرج كرايسس لما وقفت كده عند مصر ساعات لو زاد قوي عن حده بروك العضله بيعمل ويكنس ما هو ده دي بولايزيشن بروك فاكتيمال كلين ديبرايزنج قبل ما يقفل يعمل انيشال ستيميليشن ده بارشال ادروس ضمه على اللي عندك مش وقت دلوقتي اسمه فاكتيمال كلين هام جدا قوي خالص حط عليها نصح فاكتيمال كلين واخوه اسمه ديكاميثونيوم مش هام هو يعني مش مضايقك في حاجه بس مش عليه على نصح ديكاميثونيوم والديكاميثونيوم والبنتاميثونيوم والهيكساميثونيوم ادويه مختلفه الهيكسا والبنتا دول جانج بروكر وده مثل او نيو ماسكو بلوكر بيضحك عليا يقول لي اول اوف ذا فولنت ار جانج بلوكر اكسبت دي كاميثونيوم ده حاجه تاني وفي واحد اسمه ديوالست اسمه بنزوكينونيوم بنزوكينونيوم وكنت بقول بنزو بايرينيوم حاجه وبنزو كينونيوم حاجه وبنزو تروبين حاجه وبنزازيد حاجه تاني ما تتخطش طبعا ما سمعتش على البنزازيد ده اسم كده غريب لكن انت تعرف بنزو تروبين بتاع الباركنسون وتعرف بنزو بايرينيوم بتاع نيوستيجين سابستيوت وبتاع بنزوكينونيوم مصر الاكسن تعالوا في رحله مع الكوراري اقلب الورقه المره الجايه حاضر المره الجايه التقسيمه الاولى دي كل مكاني انا في اول مجموعه دوائيه نيو ماسكولار بلوك اللي هتشوفوها فقط في اوضه العمليات مفيش واحد هيروح في الاجزخانه يشتري كوراري ما بيتباعش ولا فاكسينايل كلين دول هتلاقيها جوه اوضه العمليات مجموعه دوائيه بالانترفير مع عمل الاسيتايل كلين هنا من فضلك الجزء ده هننساه دلوقتي الجزء اللي مش هتكلم عنه بالتفصيل لكن امتحان دكتور زايد هيجيب عليه ام سي كيو ادويه بتقلل اوتبوت اوف اسايكلين عند الموتور اند بليت يا اما بتمنع تخليق الاسايكلين زي دراي اسايكلين زي هيمي كليني يا اما بتمنع طلوع الاسايكلين زي كذا وكذا وكذا افتكر نقص الكالسيوم وزياده المغنيسيوم اهم عاملين لوكال انستيزيا وبوتيولين توكسين عاملين كمان اخر حاجه قلنا سام انتي باكت المجموعه والفرع الثاني ده فرع الفرع الثاني ادويه بتضاد ريليس الثايكلين خدوا بالكم يا اما في ادويه بتقلل الارض في الثايكلين هنا يا اما تمنع تصنيع يا تمنع طلوع وادويه بتضاد طب تضاد ازاي؟ اهم طريقه باي كومبيتيشن تحتل الريسبتوس بدل منه انت شغال عن نيكوتينك ريسبتوس في العضلات انا اوكيباي الريسبتوس بدلا منك زي افلام كتيره اول واحده هشتمه هنا بعد اذنكم اهو ادي الموتو اند فيل كده بتحتل الريسبتوسايت ادي الاسايكلين وادي النيكوتينيك ريسبتورز في ادويه باي كومبيتيشن زي عاوزك تعرف اول واحد اسمه دي تيوبو كورارين، المدعو كوراري، كلكم سمعتوا عنه باسم كوراري، اسمه دي تيوبو كورارين. هنود الحمر زمان كانوا بيحطوا زي ما انت عارفين الاسهم الارز بتاعتهم، يحطوها الديب بتاع حمامات الكوراري ويحطوه في تيوب زرع بعورهم كده، بتشوفه في افلام الوستر وخلافه، فبيضربوا الفريق في اختلاط طالس تينز بندكستو ايزومر تيوبو التيوب وكوراري الكورارين. اكتب عليه هام. هام رغم ان دلوقتي عيب قوي ان طالب شرطة الاصل عين يعني في 97